إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 22، وهو التلقي عن المبتدع، يعني وما يتعلق به من الأحكام. قال المؤلف حفظه الله: قال: احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى والعقل ويسميه العقل، يحكم الهوى ويسميه العقل، ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولهذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر، وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. قال: وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق رحمه الله، قال: سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قال: قلت: إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال: والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية. هنا هذا الموضع يتكلم فيه عن مسألة تلقي العلم عن المبتدع، فيقول: احذر أبا الجهل المبتدع. هنا يعني سمى أهل البدعة، يعني كناهم بهذه الكنية، قال أبو جهل، يعني لأنهم أبوها هنا يعني بمعنى صاحب أو ذو، يعني ذو الجهل وصاحب الجهل، فالمبتدع هو الجاهل يعني، ولا ينبغي تلقي العلم عن أهل البدع. قال: الذي مسه زيغ العقيدة، ثم يعني فسر مراده بالمبتدع، قال: الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة. ثم إن هذا المبتدع قال: يحكم الهوى ويسميه العقل، يحكم هوى نفسه ويسمي هذا الهوى العقل ليعارض به نصوص الشريعة، يعني إذا واجهه حديث لا يوافق هواه أو آية لا توافق هواه فإنه يقدم عقله عليها، و يعني يقدم هواه عليها ويدعي أن هواه هذا هو العقل، لكن في الحقيقة أن الهوى ليس هو العقل، فالعقل الصحيح لا بد وأن يوافق النصوص الصحيحة الصريحة، لا بد وأن تتوافق مع العقل السليم. فإذا الإنسان وجد تعارضا بين نص من النصوص وعقله فعليه أن يتهم عقله، ليس العيب في النص وإنما العيب في العقل، طبعا بعد التأكد من صحة النص. إذا كان النص ضعيفا، طبعا النصوص الضعيفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة كثير منها يخالف العقل، وذلك لأنها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الإنسان تعارضا بينه وبين عقله فعليه أن يتهم عقله، وذلك لأن هذه النصوص من عند الله سبحانه وتعالى، والعقل خلقه الله سبحانه وتعالى، لا يمكن هذا العقل الذي خلقه الله وأوجده أن يخالف النص إلا إذا كان هناك خلل في هذا العقد. فالإنسان في هذه الحالة عليه أن يعني يراجع نفسه ويتهم عقله ولا يتهم النص الصحيح. لذلك يقول: وهل العقل إلا في النص؟ ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. هذه أيضا من علامات أهل البدع ومواصفاتهم، أنهم يستمسكون بالضعيف، النصوص الضعيفة، الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعتمدون عليها ويتمسكون بها، وكذلك الحجج الضعيفة، الحجج العقلية الضعيفة، قياسات ضعيفة وحجج عقلية لا أساس لها، ويتركون الصحيح، يتركون النصوص الصحيحة الواضحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ويقال لهم أيضا أهل الشبهات، يعني أهل البدع يقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. الأهواء جمع هوى، لأنهم يتبعون أهواءهم، وقد حذر الله تعالى في كتابه الكريم من اتباع هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم. ولذلك كان ابن المبارك، عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، كان يسمي المبتدعة الأصاغر، وذلك لأنه ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا العلم عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وكذلك أيضا جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير حتى ما بقي الأول حتى يتعلم من الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم من الآخر، أو قبل أن يتعلم الآخر، هلك الناس. فإذن يعني القصد أن الناس لا يزالون بخير حتى يترك تلقي العلم عن الأكابر ويتعلم من الأصاغر. وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت متى يهلك الناس، إذا جاء فقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إيه؟ لا يعني لقد علمت متى يهلك الناس. متى يهلك الناس؟ قال: إذا جاء الفقه من قبل الصغير، إذا صار الصغار هم الفقهاء والكبار جهال، لأنه المشكلة الآن أن هؤلاء الكبار لن يتعلموا من الصغار. قال: إذا جاء الفقه من الصغير استعصى عليه الكبير، لم يوافقه وتكبر عن اتباع من هو أصغر منه، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتدي. لكن لو كان العكس، الفقهاء هم الكبار، فإن الصغار سوف يتعلمون منهم فيأخذون منهم الفقه ويهتدون بهديهم ويظل الناس على هدى وعلى خير. لكن عندما ينقرض يعني الكبار العلماء ويبقى الصغار فقط الذين هم على علم، فهنا يكون إيذانا بهلاك الناس. طيب، هذه النصوص التي ذكرناها في تحذير يعني في ذم أخذ العلم عن الصغار، هل المراد هنا صغر السن أو الصغر صغر بمعنى صغر المقام والقدر؟ فيعني الأمر يحتمل هذا وهذا، وكثير من العلماء فسروا هذه النصوص بأن المراد أخذ العلم عن الصغار، يعني عن أهل البدع وأهل الأهواء، فهم الأصاغر، كما جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير هذه الأحاديث أن يلتمس العلم عند الأصاغر، يعني عند أهل البدع، فقال الأصاغر هنا أهل البدع، وسموا بالأصاغر يعني تحقيرا لهم وتقليلا من شأنهم. لكن أيضا في نفس الوقت من ضمن معاني هذه النصوص يعني الحث على أن يستمر العلم في صغار السن وفي كبار السن، وأن يعني التحذير من أن تكون طبقة كبار السن جهالا ينفرد بالعلم يعني من هم الصغار، لكن في الحقيقة يعني وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من علماء الصحابة كانوا من الشباب ومن الصغار، وكانوا يعني كبارا بكبار من ناحية يعني كبر قدرهم وكبر مقامهم، حتى إن عمر رضي الله عنه كان من ضمن أصحاب شوراه، يعني ممن يستشيرهم ويرجع إليهم مجموعة من صغار السن، كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبانا، حتى إن بعض الصحابة يعني عاتب عمر رضي الله عنه في أنه يجلس معه بعض الصغار ويستشيرهم ويعني يثق بعلمهم، كما جاء أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عاتب عمر على أنه يجلس معه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان يعني شابا صغيرا، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر عبد الله بن عباس 13 سنة، وبعدين سنتين في عهد أبي بكر يعني 15 سنة، وفي خلافة عمر يعني كان عمر بن عباس 15 سنة، ومع ذلك كان يجلسه معه يعني في مجلس المستشارين ويرجع إليه ويستضيء برأيه. فعبد الرحمن بن عوف عاتبه في هذا وقال له تجلس معنا يعني هذا الغلام، ولنا أبناء مثله، ولنا أبناء مثله يعني أبناؤنا في مثل سنه، فكيف يعني تجلسه معنا في مجلس يعني المشاورة وكذا ولنا أولاد في مثل سنه؟ فعمر رضي الله عنه أسرها في نفسه وأراد أن يظهر لهم فضل ابن عباس رضي الله عنهما، ف يعني جمعهم مرة وسألهم عن تفسير سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فقال ماذا تقولون فيها؟ وبدأ بهم وأخر ابن عباس، فجعلوا يقولون يعني كلما سأل واحد منهم ما معنى هذه السورة وماذا تقولون فيها، فجعلوا يقولون أمر الله تعالى نبيه إذا جاءه النصر ودخل الناس في الإسلام أن يستغفر الله تعالى ويسبحه ويحمده وكذا، وفسروها يعني على المعنى الظاهر من الآيات، وكلهم أجابوا بمثل هذا الجواب، حتى جاء الدور على ابن عباس رضي الله عنه فقال ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هذه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه السورة هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشعره الله تعالى أن أجله قد دنا وأمره أن يستعد يعني للقاء الله، ويعني ومعناها أنك قد أديت مهمتك يعني ودعوت إلى الإسلام وحصلت ثمرة دعوتك وجاء النصر ودخل الناس في دين الله أفواجا، يعني قد أديت ما عليك وقمت بما كلفت به فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني تهيأ للموت واستعد يعني للقاء الله وكذا. فقال عمر رضي الله عنه والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، قال لا أعلم من هذه السورة إلا ما تعلم، فبين لهم يعني فضل ابن عباس رضي الله عنه وأن الله تعالى أتاه يعني بصيرة وعلما بالقرآن قد يخفى عليهم. فالقصد أن الصغار يعني من جهة صغر السن قد يحصل أن يكون منهم علماء، وكذلك معاذ ابن جبل رضي الله عنه وقد توفي في خلافة عمر وكان عمره نحو 30 سنة يوم وفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفه في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف معاذا بالعلم وقال إنه يقدم يوم القيامة قبل العلماء برتوة، يعني بمسافة يعني مقدار يعني من المسافة، فيكون سابقا للعلماء ويأتي قبل العلماء يعني بمسافة كبيرة يسبقهم يوم القيامة، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم مع أنه كان شابا، وكثير يعني من علماء الصحابة كما ذكرنا كانوا شبابا ولم يمنع ذلك من أخذ العلم عنه. فالقصد يعني أن من معاني أخذ العلم عن الأصاغر يعني أخذ العلم عن أهل البدع. طبعا إذا يعني تيسر أن يجتمع الأمران أن يكون هناك يعني عالم، أن يكون هناك عالم كبير السن وكبير القدر في العلم، فهذا خير على خير، ويكون الأخذ عنه أفضل من الأخذ عن الشاب الصغير إذا اجتمع يعني الأمران، إذا وجد عالم يعني إذا استوي في العلم وتميز أحدهما بكبر السن والخبرة والسبق يعني في الإسلام وفي العلم وكبر السن فيكون هذا أولى، لكن إذا لم يتيسر يعني ولم يوجد عالم كبير السن ويتميز عن الآخرين في العلم والفضل فأخذ العلم عن صغار السن لا بأس به، لكن بشرط أن يكونوا من أهل السنة في هذه الحالة ولا يكونوا من أهل البدع. هنا كلمة الإمام الذهبي رحمه الله يقول: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، يعني تكنية المبتدع الذي يقدم العقل على النقل بأنه أبو جهل، هذه جاءت في كلام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول المتكلم المبتدع الذي يقول لك دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل وتعالى نفهم الدين بعقولنا، يقول فاعلم أنه أبو جهل، لو كان عاقلا حقا لا علم أن ما في كتاب الله تعالى وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن العقل لا يخالف ما في كتاب الله تعالى وما في سنة رسوله إلا إذا كان هناك خلل في هذا العقل. العاقل حقا هو الذي يتبع ما في كتاب والسنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وأصحابه وعلماء هذه الأمة من السلف الصالح كانوا أعقل الناس وأفهم الناس وكانوا يتبعون هذه النصوص، كونه يدعي أن هذه النصوص لا توافق العقل هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته وخلفائه رضي الله عنهم، لأنهم اتبعوا هذه النصوص، يعني هل كانوا هم يعني مجانين أو سفهاء حتى لا يكتشفوا أن هذه النصوص تصادم العقل وهو العاقل الذي فهم هذا. فالقصد أن الذي يدعي أن النصوص يعني لا تتوافق مع العقل فهو أبو جهل، ليس له عقل في الحقيقة، ولو كان عاقلا لعلم أن العقل يؤيد ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ثم إن العقول يعني تختلف، يقال في الرد على هؤلاء رحمكم الله، يعني إذا أردت أن نتحاكم إلى العقل، هل عقل من الآن، عقل زيد أو عقل عمرو أو عقل فلان أو علان، هل العقول يعني متفقة على شيء واحد؟ أبدا، الناس إذا تركوا النصوص واحتكموا إلى عقولهم حصل الخلاف والنزاع. هؤلاء يعني أصحاب الملل المختلفة والمذاهب الفكرية المتعددة، الشيوعي والعلماني والكذا والأصحاب المذاهب يعني المختلفة، هذا الليبرالي وهذا مش عارف كذا، وحتى على مستوى الملل يعني هذا كاثوليكي وهذا أرثوذكسي وهذا كذا، ملل يعني شتى وديانات يعني متعددة ومذاهب متفرقة، وكل واحد منهم يزعم أنه أعقل الناس وأنهم على عقل وكذا، ويتحاكمون إلى عقولهم والنتائج مختلفة. فإذا هذا يدل على أن العقل يعني لا يوصل إلى نتيجة يعني صحيحة إذا انفرد عن النصوص التي توجهه وترشده إلى الصواب. فنقول له يعني عقل من الذي نحتكم إليه، عقلك ولا عقل فلان، لماذا يعني نتحاكم إلى عقلك أنت ونترك عقل فلان أو عقل علان أو كذا، هذا أمر يعني. ثم إن العقل يعني كما ذكرنا من قبل مسألة يعني العقل في الحقيقة يعني هو عبارة عن يعني عضو من أعضاء الإنسان أو جهاز يعني أو حاسة من حواس الإنسان خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل لها يعني طريقة في العمل، أن هذا العقل يعني أشبه ما يكون بجهاز الحاسوب يعني جهاز الحاسب الآلي، هو محاولة يعني لتقليد طريقة عمل العقل البشري. فهذا العقل يعني له حدود أولا لبدايته ونهايته كأي حاسة من حواس الإنسان، مثل السمع والبصر والشم والذوق والمس، بقية حواس الإنسان كلها لها حدود لا تتجاوزها، يعني حاسة السمع لها حدود، الصوت إذا انخفض عن مستوى معين السمع لم يستطع أن يستمع إليه، وإذا زاد عن مستوى معين لا يستطيع السمع أيضا أن يستمع إليه، يعني هناك حدود للبداية وحدود للنهاية، السمع لا يستطيع أن يتجاوز هذه الحدود. كذلك حاسة البصر أيضا، الشيء إذا قرب جدا يعني لو جبت ورقة مكتوبة وألصقتها بعينك هكذا لن تستطيع أن ترى فيها شيئا، وإذا ابتعد جدا لا تستطيع أن ترى شيئا. كذلك من جهة الصغر يعني وجود يعني الحواجز، يعني إذا الشيء كان صغيرا جدا لا يرى، وإذا وجدت يعني حواجز تحجز بينك وبينه لا تراه وهكذا، هناك يعني حدود لحاسة البصر لا يستطيع البصر أن يتجاوزها، وهكذا كل يعني حواس الإنسان بهذه الطريقة لها حدود محددة جعلها الله سبحانه وتعالى لها. فالعقل كذلك هو من خلق الله سبحانه وتعالى، مخلوق خلقه الله تعالى وله حدود معينة للتفكير لا يستطيع أن يتجاوز هذه الحدود. أحيانا الشيء لسهولته الشديدة يعني وكونه من البدهيات لا يستطيع العقل أن يبرهن عليه ويستدل عليه، لأنه شيء يعني بدهي. البدهيات يعني هي المفروض أن هي المقدمات التي يستدل بها العقل على ما بعدها، لكن إذا طلبت من العقل أن يستدل لها عجز العقل عن الاستدلال يعني عليها. فهناك يعني حدود من جهة البداية، وهناك حدود من جهة النهاية أيضا، أن هناك أشياء خارجة عن مجال إدراك العقل لا يستطيع العقل أن يتوصل إليها مهما حاول العقل أن يتوصل إليها، ما يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى وكثير يعني من أمور الاعتقاد يعني لا يستطيع العقل أن يتوصل إلى حقائقها، وليس للعقل في هذه الحالة إلا التسليم لنصوص الشرع. إذا ترك نصوص الشرع وحاول أن يتوصل إلى الحق في هذه الأمور لا يستطيع أن يتوصل إلى شيء، لأنه يعني مخلوق له حدود معينة وليس مؤهلا للخوض في هذه الأمور. كذلك أيضا كما ذكرنا العقل يعني يشبه طريقة عمل الحاسوب، أنه يحتاج إلى أن تمده بمعلومات وهو يعني يربط بين هذه المعلومات ويخرج بالنتائج، يعني زي طريقة جهاز الحاسوب، يعني تعطيه معلومات أساسية وبعد ذلك إيه تطلب منه أن يعني يربط بين هذه المعلومات ويستخلص لك نتائج منها. لكن إذا جئت تسأل الحاسوب في موضوع معين ولم تقدم إليه أي معلومات أساسية يمكن أن يعتمد عليها في استخراج النتائج لا يتوصل إلى شيء، وإذا كانت المعلومات ناقصة لا يتوصل إلى شيء. فكذلك عقل الإنسان، إذا جئت سألت الإنسان عن شيء يعني ما سبق أن سمع به ولا رآه ولا مسه ولا شمه ولا ذاقه للحواس الخمسة، ما وصل إلى العقل أي معلومات عن طريق أي حاسة من الحواس تتعلق بهذا الشيء، جئت سألت إنسانا عنه قلت له ماذا تعرف عن كذا أو عن الموضوع الفلاني، موضوع لا سمع عنه ولا رآه ولا يعني ولا يعني أحس به بأي حاسة من الحواس، لا يستطيع أن يجيبك بجواب صحيح. إذا أراد أن يخوض بعقله ويحاول أن يستخلص لك نتيجة ستكون خاطئة بالقطع، وإذا كانت المعلومات ناقصة كذلك ستكون نتيجة ناقصة، وإذا كانت المعلومات خاطئة ستكون نتيجة خاطئة. يعني إذا لم تمده معلومات بالمرة لا يكون عنده أي نتيجة، إذا أمددته معلومات خاطئة تكون النتيجة خاطئة بناء على المعلومات الخاطئة التي أدخلتها إليه، وإذا كانت المعلومات ناقصة تكون النتيجة ناقصة وهكذا. فالقصد يعني أن عقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك ما يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى للعقل فيه مجال. فما يتعلق يعني بصفة الله سبحانه وتعالى وبتفاصيل أحوال الدار الآخرة ويعني أمور الاعتقاد الأصل فيها التلقي عن طريق الرسل الكرام، فالرسل يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أرسلهم إلى الناس ليبلغوهم ويعلموهم دينهم ويعلموهم المعتقد الصحيح، وبدون هؤلاء الرسل وبدون هذه الكتب التي أنزلها الله تعالى لا يستطيع البشر أن يتوصلوا إلى الحق. والذين حاولوا استعمال عقولهم للوصول إلى المعتقد الصحيح بدون الرجوع إلى الرسل والكتب اضطربوا واختلفوا وأتوا بعقائد يعني منحرفة ومتناقضة ومتعارضة. طيب في المقابل يقول وإذا رأيت السالك التوحيدي، ما المقصود بالسالك التوحيدي؟ السالك يعني اسم فاعل من السلوك، وأكثر ما يطلق هذا التعبير يعني على الذين يسلكون الطرق الصوفية، يعني ويسلكون طريقة من الطرق الصوفية ويتبعونها. والتوحيدي نسبة إلى التوحيد، لكن التوحيد هنا عند هؤلاء والعياذ بالله تعالى، وهم يعني المراد هنا غلاة الصوفية الذين زعموا عياذا بالله تعالى يعني أن الخالق يعني متحد بالمخلوق، وأن هذا الكون كله يعني شيء واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق والعياذ بالله تعالى. فهذا المعتقد الضال الزائغ الذين ينتسبون إليه يقولون دعنا من النقل ومن العقل. هؤلاء يعني يقولون دعنا من النقل ومن العقل، يعني لا يرجعون لا إلى النقل، لا إلى النصوص الشرعية، ولا إلى العقل، ويرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى الذوق والوجد، اللي هي الإلهامات يعني التي ما يجدون في يعني قلوبهم من المشاعر يعني والأحاسيس والإلهامات وكذا التي توافق يعني ذوقهم، ويطالبون بالرجوع إليه. وهؤلاء يعني من المتصوفة وكذا يقولون يعني أنتم يا أهل الحديث يعني يا من تتبعون النصوص تقولون حدثني فلان عن فلان عن فلان، وترون عن ميت عن ميت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي على طول، حدثني قلبي عن ربي. نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت على طول مباشرة، يقول لك يعني نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت على طول، قلبي عن ربي على طول، لا نحتاج إلى حدثنا فلان ولا علان. فيزعمون يعني أنه يأتيهم يعني إلهامات كده ووحي من الله، وفي الحقيقة هي وساوس من الشياطين والعياذ بالله، لكنهم لضلالهم لا يميزون يعني وساوس الشياطين عن الحق يعني الذي من عند الله سبحانه وتعالى. وكان هذا من الله سبحانه وتعالى لوافق ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. القرآن هو كلام الله والحديث هذا من عند الله، فلو كانت هذه الإلهامات يعني حقا من عند الله تعالى لوافقت ما في كتاب الله. كيف يقول الله تعالى في كتابه شيء ثم يلهمهم شيئا يناقضه ويعارضه؟ هذا دليل على أن هذا المعارض لما في كتاب الله الذي وجدوه في قلوبهم أنه ليس من عند الله، ويكون من عند من؟ من عند الشياطين، كما قال سبحانه وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ويعني الشياطين هي التي تتنزل بهذه الوساوس والضلالات لتزيغهم عن الحق. فلذلك يقول فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. إذا جاءك واحد من هؤلاء الذين يقولون لك دعنا من العقل ودعنا من النقل، حتى يأتي بكلام لا هو معقول حتى تستطيع أن تناقشه بالعقل وتثبت له أن كلامه هذا مناقض للعقل ولا هو موافق للنصوص الشرعية، يعني فقط يقول لك يعني هذا يعني إلهامات كده جاءتني من الله وأنا أتبع يعني ما حدثني قلبي عن ربي وكذا، فيقول لك إذا رأيت واحدا من هؤلاء فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، لأن هذه وساوس من الشياطين، أو قد حل فيه، أو أنه إبليس قد حل فيه ولهذا لأنه يعني حل فيه الشيطان وهو يتكلم على لسانه. قال فإذا جبنت منه فاهرب، إذا كنت جبانا فاهرب منه واتركه وشأنه وانجو بنفسك حتى لا يشككك يعني ويلبس عليك ويلقي عليك هذه الشبهات. وإلا إذا كنت يعني شجاعا، إذا لم تهرب يعني وكنت شجاعا فاصرعه وابرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي. هذا ملبوس يعني من بالجن يعني، فابرك على صدره وقرأ آية الكرسي حتى يذهب عنه الشيطان الذي يوسوس له بهذه الضلالات والخرافات. قال واخنقه وكذا، طبعا هذا على سبيل المبالغة يعني، على سبيل المبالغة يعني الحث على يعني مقاومة هؤلاء الضالين وتحذير من بدعهم وانحرافهم. وهؤلاء يعني يقال لهم، يقال يعني لهم في مناقشتهم طيب أنت تزعم أنك ألهمت كذا وكذا، وهذا جاء عن ابن حزم رحمه الله يقول يعني من كان يقدم يعني الذوق أو الإلهام يعني على نصوص الشريعة ويقول لك يعني مثلا الحق هو كذا، تقول له ما الدليل؟ يقول لك ألهمت هذا، فتقول له طيب وأنا ألهمت أنك كاذب وأن ما تقول يعني هو الباطل يعني بعينه وأن الصواب بخلاف قولك، فأنا لا أترك يعني إلهامي وأتبع إلهامك يعني، ودي أبسط يعني أسهل طريقة لتعارضه بها، ما يحتاج مهما أتيت له من حجج لن يتبع هذه الحجج. هو يدعي أنه ألهم شيء، قل له أنا ألهمت أنك كاذب وأنك ضال مضل منحرف، وأنا برضو حدثني قلبي عن ربي بهذا الإيه أنك يعني إنسان ضال مضل وأنك كذاب، وأنا لا أترك يعني ما ألهمت به لأتبع ما ألهمت أنت به، تخليك مع ما ألهمت به. فالقصد يعني أن يعني أن يعني هذه النقولات عن الإمام الذهبي رحمه الله وغيره من الأئمة فيها التحذير من اتباع أهل البدع والتحذير من طريقته. ثم نقل عن الإمام الذهبي رحمه الله أيضا أن الشيخ الموفق وموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، الإمام ابن قدامة صاحب كتاب العمدة والمقنع والكافي والمغني وغيرها من كتب الفقه وغيرها من الكتب النافعة العظيمة، الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول يعني إنه حضر درس أحد المشايخ يقال له ابن أبي عصرون، يقول كنت أحضر درسه مع أخي أبي عمر وأخوه أيضا فقيه كبير رحمه الله تعالى، كان من كبار فقهاء الحنابلة في زمانه الشيخ أبو عمر المقدسي، فيقول كنت أحضر يعني مع أخي أبي عمر وانقطعنا، ثم انقطعنا عن درس ابن أبي عصرون، وسبب يعني الانقطاع عن الدرس يقول أنه كان يعني من أهل البدع أو يعني علموا أنه يدعو إلى المعتقد الأشعري وكذا فتركوا حضور درسه. فيقول يعني قال لي أخي أبو عمر دخلت عليه بعد فقال لما انقطعتم عني، قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، قال سمعنا يعني بعض الناس أنك أشعري فلذلك تركنا حضور درسك، فقال والله ما أنا أشعري، فحلف لهم وقال والله ما أنا أشعري. طبعا الله تعالى أعلم يعني حقيقة الأمر، هل الادعاء الذي ادعي عليه كان كاذبا أو أنهم كانوا صادقين في هذا، لكن هو موضع الاستشهاد هنا أنهم لما عرفوا أنه أشعري تركوا حضور درسه. ثم يواصل الحديث، وطبعا سنوضح إن شاء الله يعني أن الأمر في هذه الحالة مسألة حضور دروس يعني من كان منتسبا إلى بدعة من البدع أن الأمر فيه تفصيل، يعني أن الأمر فيه تفصيل، فعند وجود البديل يعني إذا توفر علماء من أهل السنة يعني يمكن التلقي عنهم والاستفادة بهم والاستغناء بدروسهم عن دروس أهل البدع، فلا شك أن الاستفادة من أهل السنة أولى. وأما إذا لم يوجد من يكفي ويسد الحاجة من أهل السنة فلا بأس في هذه الحالة بحضور يعني من دروس يعني من كان على شيء من البدع، ويكون هناك مفاضلة لأن البدع تتفاوت يعني وليست كلها بدرجة واحدة، وهناك يعني بدع تتعلق بالاعتقاد وبدع تتعلق بالسلوك والعبادات، وبدع الاعتقاد أخطر، بدع الاعتقاد يعني مثل الانتساب إلى فرقة من الفرق المبتدعة يعني في مجال الاعتقاد، فبدع الاعتقادية يعني أخطر وأضر من البدع السلوكية التي تتعلق بشيء من أنواع العبادات، يعني اختراع بعض الأذكار غير الواردة وبعض الصلوات، أنواع معينة من الصيام، تخصيص بعض الأيام أو الأوقات بعبادات غير مشروعة في هذه الأوقات أو لم يرد يعني تخصيص هذه الأوقات بها وما أشبه ذلك يعني من الأمور، فهذه يعني رغم أنها من البدع إلا أنها أخف يعني وأقل ضررا من البدع الاعتقادية. كذلك أيضا من المسائل التي تراعى في هذا الباب مراعاة يعني حال أهل السنة من جهة يعني قوتهم وكثرتهم وكون السلطان لهم والدولة لهم، ففي هذه الحالة يعني يكون المشروع في هذه الحالة يعني الشدة والإغلاظ على أهل البدع، لا أن القوة يعني والدولة إذا صارت لأهل السنة وكذا فيكون يعني من السهل في هذه الحالة محاربة البدع المختلفة والتغليظ على أهلها وكذا لتحجيمهم ومنع انتشارهم، بخلاف ما لو كان العكس، يعني كان أهل السنة مستضعفين وأهل البدع من الكثرة ولهم الغلبة، فإذا يعني حاربوهم وقاوموهم يعود ذلك بالضرر على أهل السنة وبالتضييق عليهم وبإيذائهم، ففي هذه الحالة يكون المشروع يعني التلطف معهم ومحاولة تألف قلوبهم بغرض يعني اتقاء شرهم قدر الإمكان وتخفيف الضرر عن أهل السنة قدر الإمكان، لكن بدون يعني أن يتابعوا في بدعهم وبدون أن يؤدي ذلك إلى التلبيس على أهل السنة والتغرير بالجهال يعني حتى يتبعوا طريقتهم. فهناك يعني عدة ضوابط إن شاء الله نذكر بعضا منها في نهاية هذا الفصل. يقول المؤلف حفظه الله، يقول: وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. وقال: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل لا يحفظ ما يحدث به. فهنا من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة، أربعة أصناف من الناس لا يؤخذ العلم عنهم: سفيه يعلن السفه، والسفه هو قلة العقل، إذا إنسان يعني سفيه وتصرف تصرفات تدل على قلة عقله فهذا لا يليق به أن يكون عالما ولا أن يكون يعني أهلا للاقتداء به وأخذ العلم عنه، لأنه يشوه العلم بتصرفاته السفيهة وسلوكه غير القويم. قال: وإن كان أروى الناس، حتى لو كان يعني يروي علما كثيرا واتسعت روايته للحديث لكنه إنسان سفيه، فيقول: اتركه ولا تأخذ العلم عنه. قال: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، المبتدع الداعية الذي هو على بدعة ويدعو إلى بدعته. قال: ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من عرف بالكذب في أحاديث الناس حتى ولو كان لا يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتركه يعني ولا تحدث عنه. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، يعني من يخطئ في الأحاديث بسبب ضعف حفظه حتى ولو كان صالحا عابدا، بل يعني إنه إذا كان صالحا عابدا فإن الناس يغترون به إذا حدث بأحاديث خاطئ يعني أخطأ فيها وخلط فيها، وهو رجل صالح عابد الناس ستثق فيه وتروي عنه، فلذلك يحذر من الرواية عن هؤلاء العباد إذا كانوا لا يضبطون أحاديثهم ولا يحفظونها حفظا جيدا. ثم قال: فيا أيها الطالب، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. هنا المؤلف حفظه الله يقول: يا أيها الطالب، إذا كنت في السعة والاختيار، إذا كنت في وقت سعة واختيار، يعني عندك عالمان أحدهما من أهل السنة والآخر من أهل البدعة، وكلاهما يمكن أن تتعلم منه تجد عنده بغيتك، فلا تأخذ عن مبتدع. إذن اذهب إلى أهل السنة. لماذا لا تأخذ عن مبتدع؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في شرحه: لا نجلس إلى المبتدع لأن ذلك يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، المبتدع إذا كثر حوله طلاب العلم يأخذون عنه يحترمونه ويتعلمون منه فإنه يغتر بنفسه ويحسب أنه على حق. هذه المفسدة الأولى، فلا يتوب يعني ولا يقلع عن بدعته، بل يتمادى فيها ويحسب أنه على حق فيزداد تمسكا بها. والمفسدة الثانية اغترار الناس به، حيث يتوارد عليه الناس وطلبة العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. رغم أن هذا المبتدع أنت لن تأخذ عنه العقيدة المنحرفة، ولكن ستأخذ عنه بعض العلوم التي يحسنها كالنحو مثلا، شيء لا علاقة له بالعقيدة. يقول الشيخ: لكن إذا عامة الناس رأوا طلاب العلم والمستقيمين على السنة يحضرون مجلس هذا الشيخ ويتعلمون منه، فسيحسبون أن هذا الرجل يعني أنه مثل هؤلاء الطلاب، أنه مثل هؤلاء الطلاب على السنة وعلى الاستقامة، فيغترون به ويذهبون إليه بعد ذلك يسألونه في عقيدتهم، فتكون لبست على الناس وغررتهم بحضورك إليه. لأن العامي لا يفرق بين النحو والعقيدة وغيرها من العلوم، لا يفهم أنك تذهب إلى هذا العالم لتأخذ عنه بعض العلوم المعينة التي ليس لها تعلق مباشر بالعقيدة، فتكون بذلك قد غررت الناس وتسببت في انتشار بدعة هذا المبتدع بينهم. لكن هذا كما ذكرنا هو في حال السعة والاختيار. أما في حال الضيق يعني إذا لم يتيسر غيره فلا تترك مجالس العلم، يعني إذا كنت في بلد يعني وليس فيها علماء على السنة يمكن أن تستفيد منهم فأحضر لأهل البدع، لكن اجتنبهم في دروس العقيدة وفي الأمور التي يدعون فيها لبدعتهم، ولكن استفد منهم في ما لا يعني لا تعلق له مباشر بالعقيدة والمنهج يعني الصحيح. وفي نفس الوقت أيضا كن على حذر شديد، يعني لأنه يعني حتى العلوم التي ليس لها تعلق مباشر بالعقيدة يمكن للمعلم أن يدس من خلالها المعتقدات الباطلة ويدس من خلالها ما يدعو إليه. يعني ممكن المعلم يدرس يعني لك في أي علم من العلوم الشرعية، وحتى لو في النحو والصرف، حتى في علوم الآلة يعني كالنحو والصرف وغيره يمكن أن يضرب لك أمثلة بمسائل يعني تؤيد بدعته وتؤيد ما يدعو إليه ويدس يعني في ثنايا الدرس ما يدعو إلى بدعته. فلا بد لمن يحضر لهؤلاء أن يتمكن أولا من دراسة المعتقد الصحيح ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويعني يتثبت فيه حتى إذا حضر دروس المبتدعة يستطيع أن يميز الحق من الباطل ولا تنطلي عليه شبهاته. فإذا إذا كنت في حال السعة والاختيار يقول: لا تجلس إلى أو لا تأخذ عن مبتدع. ضرب الأمثلة للمبتدعة من هم المبتدعة، قال: رافضي، والرافضي نسبة إلى الرافضة، والرافضة هم الشيعة الغلاة، لأن الشيعة يعني كانت تطلق هذه اللفظة أو هذا المصطلح الشيعة يطلق على من تشيع لعلي، يعني من نصر عليا رضي الله عنه، فكانت في أول الأمر تطلق على كثيرين يعني حتى منهم من أهل الحق والاستقامة، يعني الذين نصروا عليا رضي الله عنه في أيام الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنه، فكان يقال هؤلاء شيعة علي وشيعة معاوية، شيعة علي الذين شايعوه يعني ونصروه وكذا، وكثير منهم من أهل السنة والاعتقاد الصحيح في أول الأمر. ثم يعني صار بعد ذلك يعني حصل غلو في علي رضي الله عنه وتطاول على غيره من الصحابة، والأمر ترقى يعني إلى يعني أو يعني تدنى إلى درجات أو دركات. ففي بداية الأمر يعني نشأ من يعني يوقر أبا بكر وعمر، ولكن يقول إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. بعض الناس من الشيعة في أول الأمر كانوا يقولون علي أفضل من أبي بكر وعمر، ولكن لا يسبون أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهما ويترضون عنهما ويثنون عليهما، ولكن يفضلون عليهما علي. وهذا رغم أنه من البدع إلا أنه يعني أخف شأنا، وكان من هؤلاء زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان ممن يفضل عليا ولكن لا يعني لا يسب الشيخين. فكان له بعض الأصحاب، يعني بعض أصحابه أخذوا يقولون له يعني سب أبا بكر وعمر ويطالبونه بسب أبي بكر وعمر، وكان هو يرفض ذلك ويأبى ذلك، فتركوه وأعرضوا عنه، صاروا يسبون أبا بكر وعمر وأنشأوا فرقة مستقلة. فقال زيد بن علي قال رفضني أصحابي، قال رفضني أصحابي، فصاروا يسمون هؤلاء الذين سبوا أبا بكر وعمر يسمونهم الرافضة، والذين ساروا على طريقة زيد يقال لهم الزيدية، اللي هم اتبعوا طريقة زيد في تفضيل أبي يعني علي على أبي بكر وعمر مع التردي عن أبي بكر وعمر، وطريقة الزيدية الذين هم الآن في اليمن، المذهب المنتشر في اليمن يعني هو في الأساس يعني اتباعهم لطريقة زيد في تفضيل علي بدون سب لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لكن الرافضة هم الذين رفضوا زيدا وطريقته وبدأوا يسبون الشيخين ويتبرؤون منهما، ثم بعد ذلك لم يلبس الرافضة أن أضافوا إلى ذلك معتقدات أخرى منحرفة، يعني من اعتقاد تحريف القرآن والعياذ بالله تعالى، وأن القرآن الموجود بين أيدينا ليس بكامل، وهناك يعني مصحف فاطمة وسورة الولاية وكذا، ومن اعتقادهم أن الأولياء أفضل من الأنبياء والملائكة، وأنهم يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، وأخذوا يستغيثون بهم ويعبدونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم، فأضافوا إلى ضلالهم يعني ضلالات أخرى كثيرة. فالرافضة من أهل البدع قال أو خارجي، خارجي نسبة إلى الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه وكفروا علي ومعاوية رضي الله عنهما، ونعم نعم كفروا علي ومعاوية رضي الله عنهما وكفروا أبا موسى وعمر بن العاص رضي الله عنهم، ومجموعة كبيرة من الصحابة كفروهم وتبرأوا منهم ودعوا أن الصحابة لا يحكمون بما أنزل الله، ودعوا إلى الحكم بما أنزل الله بزعمهم، وقالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكذا. لما حصلت يعني الفتنة بين الصحابة فكفروا الجميع، يعني جميع الفريقين المتحاربين، وأنشأهم فرقة أخرى مستقلة وبغوا، فقاتلهم جيش علي رضي الله عنه، انشقوا عن جيش علي رضي الله عنه. فبعد أن ناظرهم علي رضي الله عنه وكلف ابن عباس بمناظرتهم، فلما ناظرهم رجع يعني أكثر الجيش، يعني جيش الخوارج تاب إلى الله ورجع إلى الحق، وبقي بعضهم على الباطل، وقاتلهم الصحابة في وقعة النهروان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، قال تمرق مارقة يعني تخرج فرقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، الفرقة التي ستقاتل هؤلاء الخوارج هم أقرب الفريقين إلى الحق، والفريق الذي قتلهم هو جيش علي رضي الله عنه. أو مرجئ، والخوارج يعني الخوارج أولا لهم طبعا أصول يعني ومعتقدات، منها يعني تكفير علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه، وهم الذين قتلوا علي رضي الله عنه الخوارج هؤلاء، منهم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي طعن علي رضي الله عنه وقتله وهو يصلي، وهؤلاء الخوارج يعني يبجلون عبد الرحمن بن ملجم ويثنون عليه ويعدونه من فضلائهم وكذا. ومن الخوارج يعني إلى الآن هم طائفة الإباضية الموجودون في عمان، هم فرقة يعني من الخوارج، ويتردون على عبد الرحمن بن ملجم ويصفونه بالتقي ويثنون عليه اللي وقاتل عليه ويرفعون من شأنه ويسبون عليا رضي الله عنه ويتهمونه بالكفر والعياذ بالله تعالى، ويعتقدون تكفير مرتكب الكبيرة، يكفرون بالمعصية ويكفرون مرتكب الكبيرة، لهم يعني عدة معتقدات وأصول باطلة. قال أو مرجئ، المرجئة هم الذين أخرجوا العمل من الإيمان، الذين يخرجون العمل من الإيمان، يعتقدون أن الإيمان لا يدخل فيه العمل. وهؤلاء المرجئة أقسام، بعضهم يقول الإيمان هو التصديق فقط، وبعضهم يقول الإيمان هو معرفة الله، وبعضهم يقول الإيمان هو التلفظ بالشهادتين، وبعضهم يقول التصديق مع التلفظ بالشهادتين، لكن كلهم يخرجون العمل من الإيمان، أعمال القلوب وأعمال اللسان والجوارح. المرجئة يقولون هذه ليست من الإيمان. قال أو قدري، قدرية هم الذين يعني يقولون إن الله تعالى لم يقدر الشر، يقول الله تعالى قدر الخير فقط، وأما الشر فهو من يعني تقدير الإنسان ومن عمل، ومن يعني ينكرون أن يكون الله تعالى قد شاء الشر، أو أن يكون الله تعالى قد خلق أفعال العباد، يقولون أن أفعال العباد هذه من خلق العباد أنفسهم وليست من خلق الله تعالى، وأنها ليست بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لم يشأ الشر وإنما شاء الخير فقط، فينكرون مشيئة الله تعالى للشر، وينكرون خلق الله تعالى للشر وللمعاصي، وهذا من المعتقدات الضالة، لأن الله تعالى خلق الخير والشر وشاء ما يكون، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لو أن الله لم يشأ الشر لما كان، فهذا الشر إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله. قال أو قبوري، والقبوريون هم الذين عندهم غلو في القبور وفي الأموات المقبورين، فيعبدونهم من دون الله تعالى، يطوفون بهذه القبور ويسبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد، مدد يا سيدي فلان وكذا، يقولون هذه العبارات، يطلبون المدد من الأموات ويحلفون بهم ويتوكلون عليهم ويعتمدون عليهم. فهؤلاء الذين عندهم غلو في القبور وأهلها هم أيضا من أهل البدع الضالة. قال وهكذا، يعني من مما أشبهها من البدع والانحرافات. ويعني كما يعني سنذكر إن شاء الله أن هناك فرقا بين كون الإنسان يعني منتسبا إلى فرقة من هذه الفرق، يعني يتبنى منهجها ويتبنى معتقدها ويفخر بالانتساب إليها ويدعو غيره إلى هذه الفرقة، فهذا نوع يعني ينبغي التحذير منه، وهذا هو المقصود بالحديث هنا. وهناك يعني نوع آخر، وهو علماء يعني هم في الأصل من أهل السنة والجماعة، ممن يتبرؤون من هذه الفرق الضالة والمنحرفة ويتجنبون طريقتها ولا ينتسبون إليها، ولكن أخطأوا في بعض المسائل، فشابهوا يعني معتقدات هذه الفرق في بعض المسائل بسبب يعني التأويل والتباس بعض الأمور عليهم، لكن هم في الأساس من أهل السنة، ممن يدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة ولا ينتسبون إلى شيء من هذه الفرق، فهؤلاء يكون التعامل معهم مختلفا، فهؤلاء يعني نثني عليهم ونعرف لهم مكانتهم ونقول يعني اجتهدوا وأخطأوا في هذه المسائل، فلا نذمهم ولا يعني نعاملهم معاملة أهل البدع، لأنه يوجد كثير من أئمة التابعين رحمهم الله تعالى فمن بعدهم من وقعوا في بعض الأقوال التي توافق أقوال المرجئة أو القدرية أو غير ذلك. يعني مثلا كان قتادة رحمه الله تعالى كان قدريا، يعني اتهم بالقدر، وكذلك يعني الحسن البصري رحمه الله، وكثيرون يعني من نعم يعني وافقوا القدرية في بعض المسائل، ومن التابعين الأجلاء من وافق المرجئة في بعض المسائل، يعني كان التشيع والإرجاء والقدر والنصب وكذا، هذه البدع كان ربما وافقها بعض علماء أهل السنة في بعض المسائل، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على جلالة قدره يعني وافق المرجئة في أنه أخرج العمل من الإيمان، وكان يقول الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان والعمل ليس من الإيمان. ف يعني ليس أبو حنيفة وحده رحمه الله، بل يعني أكثر فقهاء الكوفة يعني في زمن التابعين وأتباع التابعين فشى فيهم الإرجاء بهذا المعنى يعني، لكنهم أخف فرق المرجئة يعني أنهم يعني هم في الأصل من أهل السنة ولكن أخرجوا العمل من الإيمان. وكما ذكرنا يعني القدر نسب إلى بعض التابعين وكذا، والتشيع كذلك وجد في بعض التابعين، بل بالعكس يعني كان يعني التابعون من أهل الكوفة كان معظمهم فيهم يعني تشيع، والتابعون من أهل الشام كان معظمهم فيهم أو يعني نسبة كبيرة منهم كان فيهم نصب يعني اللي هو بغض علي رضي الله عنه وكذا، بسبب يعني ما حصل من الحروب يعني بينهم وبين أهل الشام وأهل العراق وكذا. فكانت هذه البدعة يعني منتشرة، ولكن ما كانوا يتبنون يعني معتقد فرقة يعني من الفرق، هم في الأصل من أهل السنة وأخطأوا في بعض المسائل ووافقوا فيها أهل البدع في بعض المسائل. فكان السلف يعني رحمه الله يعني لا يتحاشون هؤلاء ولا يهجرونهم، يعني ما يأتي عن هجر أهل البدع وكذا. السلف يعني لم يهجروا الحسن البصري رحمه الله لما نسب إليه يعني من القدر أو كذا، ولا قتادة ولا عكرمة. مولى ابن عباس رحمه الله كان ينسب إلى الخوارج أيضا، يعني كان يعني حفظت عنه بعض الأقوال يوافق فيها الخوارج وكذا رحمهم الله تعالى، ولكن يعني كانوا يترحمون عليهم ويسطون عليهم ويأخذون العلم عنهم ويجتنبون ما أخطأوا فيه. فهناك يعني فرق بين كون الإنسان يعني منتسبا إلى فرقة من هذه الفرق يعني يفخر بالانتساب إليها ويدعو إليها وكذا، وبين كونه في الأصل من أهل السنة وممن يتبرأ من البدع وكذا، ولكن وافق فرقة من هذه الفرق في بعض المعتقدات أو بعض الأخطاء أو كذا على سبيل يعني الخطأ، فيكون هذا مغفورا يعني ومعفوا عنه إن شاء الله. لا نوافقهم في هذا الخطأ الذي أخطأوا فيه، ولكن لا نهجرهم ولا نعاملهم معاملة أهل البدع. وهذا يعني التمييز يعني بين هذين النوعين مما يعني أخطأ فيه كثير من الناس، صار عندهم يعني إما غلو في الدين وتشدد في غير موضعه، فيصنفون الناس يعني تصنيفات ويحذرون من كثير من علماء أهل السنة بسبب أنهم أخطأوا في مسألة وافقوا فيها الأشعرية أو وافقوا فيها الصوفية أو وافقوا فيها الخوارج أو كذا، فيحذرون منهم ويجعلونهم كأنهم يعني من دعاة هذه الفرقة، وينزلون عليهم النصوص التي وردت في تحقير المبتدعة وهجر أهل البدع وكذا. وفي المقابل تجد فريقا آخر يعني يتغاضى عن هذه الأخطاء، فيحمله حبه لهؤلاء العلماء الذين أخطأوا هذه الأخطاء إلى يحمله حبه لهم على تبني هذه الأقوال الخاطئة والدفاع عنها وتصويرها على أنها حق أو كذا. فلا بد للمسلم يعني أن يكون متبعا للحق ويجتنب الأخطاء التي أخطأ فيها هؤلاء، لكن في نفس الوقت يعني لا يهدمهم يعني بهذا الخطأ ويخرجهم من دائرة السنة والجماعة لكونهم أخطأوا في مسألة من المسائل وافقوا فيها فرقة من فرق البدعة. يقول هكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال. ولذلك يعني نجد في صحيح البخاري رواية عن عشرات من أهل البدع، نجد يعني عشرات من أهل البدع روى عنهم البخاري في صحيح مرتبون على حسب الفرق يعني. يعني من ضمن رجال البخاري عمران بن حطان الخارجي الذي له قصائد في الثناء على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، ويقول يا ضربة من تقي يا ضربة من تقي، مش عارف حد حافظ بقتله قد أراد بها مش عارف كذا، يعني يثني عليه ويصفه بالتقي ويصف عليا بالشقي وكذا والعياذ بالله تعالى. ويعني ومع ذلك كان صادقا وكذا، وأخذوا عنه واجتنبوا يعني ما كان عليه من الخطأ يعني ولا الانحراف، ولكن أخذوا عنه ما وافق فيه الحق وكذا. وكثير يعني من القدرية ومن الشيعة ومن أهل الفرق يعني المبتدعة كان المحدثون يأخذون عنهم الحديث ويرون عنهم لصدقهم وأمانتهم ولعلمهم يعني أنهم في الأساس يعني أرادوا الحق ولكن أخطأوا في هذه المسائل يعني عن تأويل وكذا، فكانوا يفرقون بين النوعين يعني. نعم. هو هذا يعني كما تفضلتم مسألة يعني رواية عن أهل البدع، كثير من العلماء يضع من ضوابطها ألا يؤخذ عنه ما يوافق بدعته، يعني إذا روى شيئا يؤيد بدعته فهنا نكون في حذر يعني ولا نثق في مروياتها هنا، لأنه قد يعني يصحح الضعيف وقد يتأول يعني ف يروي أشياء على غير وجهها من أجل نصرة بدعته، فإذا روى شيئا ينصر بدعته فلا يؤخذ عنه، وأما إذا روى ما لا يؤيد بدعته فهذا يكون يعني أدعى للقبول. يعني إذا جاءت شخص مثلا يعني منتسبا إلى بدعة من البدع ويروي شيئا يعارض هذه البدعة وينصر القول المخالف لبدعته، فهذا يدل على أنه قد صدق في مرويه. و عموما يعني أهل البدع بصفة عامة منهم من كان معروفا بالصدق مثل الخوارج، يعني الخوارج بالذات كانوا أصدق الناس يعني، وكانوا يعني لأنهم كانوا يرون كفر الكذاب، يعني كانوا يرون أن الكذب كفر مخرج من الملة، فكانوا لا يعرف عنهم الكذب، وكان أهل السنة يرون عنهم مطمئنون يعني، لأنهم رغم انحرافهم إلا أنهم كانوا أبعد الناس عن الكذب وكانوا معروفين بالصدق والأمانة فيما يرون، بخلاف الرافضة فهم أكذب الناس يعني. وكان يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال خلق الله الكذب وجعل تسعة أعشاره في الرافضة، قال خلق الله الكذب وجعل تسعة أعشاره في الرافضة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول خلق الله الكذب وجعل تسعة أعشاره في الرافضة، فالرافضة معروفون بأنهم أهل الكذب وكانوا يستحلون يعني اختلاق الأحاديث في فضائل علي وفضائل أولاده وكذا، مع كون علي رضي الله عنه في غنى عن هذا لأنه له من الفضائل الصحيحة الثابتة ما فيه كفاية وغنية، ولكن كانوا يختلقون أحاديث في فضائل علي وفضائل أولاده وحديث في سب الصحابة الآخرين والانتقاص منهم، فالسلف كانوا لا يأخذون عن الرافضة شيئا ويعلمون أنهم أكذب الناس. فيقول إنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. قل حتى تكون يعني من يعني أهل الاعتقاد الصحيح وتكون صلتك بالله تعالى متينة وقوية، فعليك أن تجتنب الأخذ عن أهل البدع وتأخذ دينك الصافي الصحيح عن أهل السنة الذين جانبوا البدعة وأهلها. قال وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. وهذا نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، يذكر يعني بعض الأخبار التي وردت عن السلف في التحذير من البدعة وأهلها، ونذكر إن شاء الله يعني بعض الضوابط يعني في التفريق بين أصناف أهل البدع وأحوال الرواية عن أهل البدع. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. أخونا يسأل سؤالين، يعني السؤال الأول عن علي رضي الله عنه، يقول الرافضة يعني من ضمن أسباب غلوهم في علي رضي الله عنه الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف عليا على المدينة وقال: أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الرافضة يستدلون بهذا الحديث، أولا الحديث حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج في غزوة تبوك استخلف عليا على المدينة، فقال المنافقون: ما استخلفه على المدينة يعني وتركه إلا لأنه كرهه وكره صحبته ولا يحب أن يصحبه. المنافقون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليا لأنه يكره عليا ولا يحب أن يكون علي مصاحبا له في السفر ورفيقا له، فتركه في المدينة وكذا. فجاء علي يعني ولحق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال له ما قال المنافقون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، إن أنت بمنزلة هارون من موسى، إن موسى استخلف هارون قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، استخلفتك في قومي وكما استخلف موسى هارون، غير أنه لا نبي بعدي، غير أن هارون كان نبيا بعد موسى، لكن أنت إيه لن تكون نبيا بعدي. فالشيعة يستدلون بهذا الحديث، يقولون هذا دليل على أن عليا رضي الله عنه أحق من أبي بكر بالخلافة وأولى أن يكون خليفة، لأنه هو خليفة رسول الله بمنزلة هارون من موسى، أن يكون خليفته على قومه. ويعني يستدلون به على ما هم فيه من الغلو في علي رضي الله عنه. طبعا الجواب على هذا من أجوبة، الجواب الأول يعني أن علي رضي الله عنه ليس هو الوحيد الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الغزوات في 28 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة وتركها وخرج للغزو، وكل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو خارج المدينة كان يستخلف أحدا من أصحابه، أحيانا يستخلف زيد بن حارثة وأحيانا يستخلف عبد الله بن أم مكتوم أحيانا. فلم يكن علي رضي الله عنه يعني هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة دائمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم استخلف كثيرين من أصحابه رضي الله عنه، وعلي واحد من ضمن هؤلاء الخلفاء ليس له مزية على بقيته. ثانيا يعني سبب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني تأليف قلب علي رضي الله عنه، بسبب ما قال المنافقون. المنافقون يعني قالوا إنه أبغضه وقلاه وأراد أن لا يصحبه وكذا. فإذا من خلال يعني سبب ورود الحديث نفهم سبب هذا ولماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يعني قال له: أنا استخلفت يعني ليس بغضا لك ولا كرها لك، وإنما أنت خليفة لي كريم، يعني كما كان هارون خليفة على قوم موسى. ثم ثالثا وهذه النقطة الأهم، أن التشبيه هنا يفيد، التشبيه هنا يفيد أن يعني أن علي رضي الله عنه لن يكون خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن استخلاف هارون، لأن هارون يعني لما خلف موسى في قومه يعني كان نبيا وخلف موسى عليه السلام في قومه كان خليفة له في أثناء حياته، ولم يكن خليفة يعني على قوم موسى بعد وفاته. وأما الذي خلفه بعد وفاته فهو يوشع بن نون، يعني كان هارون عليه السلام توفي، والذي خلف موسى بعد وفاته هو يوشع بن نون وليس هارون. فإذا لو أخذنا من الحديث يعني أنه شبه بهارون في أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التشبيه هنا يفيد أنه خليفة في أثناء الحياة وليس أنه خليفة بعد وفاته، لأن خليفة موسى بعد وفاته في قومه هو يوشع بن نون كما جاءت الأحاديث الصحيحة بهذا، ولم يكن هارون خليفة موسى يعني في قومه بعد وفاته، لأنه توفي يعني توفي هارون قبل وفاة موسى عليه السلام، الذي تولى خلافة بني إسرائيل بعده هو يوشع بن نون. فهذا يفيد أن علي رضي الله عنه خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حياته فقط، وليست خلافة عامة يعني، إنما فقط أثناء غيابه عن المدينة، وبمجرد أن عاد إلى المدينة خلاص نزعت عن هذه الخلافة، في غيرها من الغزوات كان يستخلف أشخاصا آخرين، فهي خلافة مقيدة ومؤقتة من جهة الزمان والمكان، الزمان محدد أثناء غيابه عن المدينة في غزوة تبوك، ومكان محدد خلافة على مكان محدد وهو المدينة، وليس أنه يعني خليفة عام على أمة المسلمين في حياته وبعد مماته، هذا ليس بصحيح وليس بمراد، وإنما الخليفة الحق على أمته بعد وفاته هو أبو بكر الذي استخلفه على الصلاة، ويعني وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه حق الناس بالخلافة بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة استخلف أبا بكر على الصلاة، ورغم أنه لم يكن أقرأ الأمة، أقرأ الأمة هو من أبي بن كعب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هناك علة أخرى لتقديمه غير أنه يعني غير القراءة، لو كان التقديم يعني لمجرد تقديم في الصلاة فقط لقدم أبيا لأنه أقرأ هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه رغم أنه لم يكن الأقرأ لعلة أخرى، وهي أنه أحق الناس بالخلافة، وإشعار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر هو الذي يستحق الخلافة بعده، لأن الخليفة هو الذي يصلي بالناس، ولو كان عليه أحق بالخلافة لاستخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة. نعم. الموضوع يعني له تفصيلات يعني أكثر يرجع فيها إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضة. نعم. نعم، لماذا أخذ المفسرون عن قتادة رحمه الله وغيره من التابعين الذين وصفوا ببعض البدع؟ لأنهم كما ذكرنا يعني كانوا أهل السنة في الأساس، ومجرد أنهم وافقوا أهل البدعة في بعض المسائل لكن لم يخرجهم ذلك عن دائرة السنة والجماعة، وكانوا معروفين بالصدق والإمامة ومأمونين لا يمكن أن يكذبوا من أجل نصرة بدعتهم، بل هم ناس من أهل السنة ومن أهل الصدق والأمانة، فلذلك أخذوا عنهم وقبلوا مروياتهم. نعم أحسنتم. نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيك. كما ذكر أخونا يعني من ضمن يعني الذي يجاب به أن تخصيص علي رضي الله عنه بهذه المنقبة يعني لا يفيد أنه أفضل من غيره كأبي بكر وعمر وعثمان، لأن كل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه لهم فضائل ولهم مناقب أعظم من مناقب علي رضي الله عنه بكثير، وغير علي أيضا من الصحابة الآخرين اختصوا بمناقب كقوله في أبي عبيدة أمين هذه الأمة، ويعني خصائص أبي بكر وعمر وعثمان كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما هما اللذان من بعده، وهذه إشارة صريحة في أنهما سيكونان خليفتيه بعده صلى الله عليه وسلم. كان الناس يقولون جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فكان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر اليوم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.